رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سورة البينة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب